الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، قال المصنف يرحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم. هذا الحديث قاعدة مهمة في القضاء بين الناس. قال: لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو أن كل من ادعى أن هذا المال حقه أو أن هذا الفلان قاتل، بمجرد الدعوة من غير بينة ولا دليل ولا شهود، قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. فيأتي فلان فيقول: هذه الناقة لي، أو هذه السيارة لي، أو هذا البيت لي، من غير فيعطى ما ادعاه من غير بينة غير دليل، لوقع الفساد بين الناس وصارت الأمور فوضى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي، أي أن الذي المدعي هو الذي يطالب بالشيء، فيطالب البينة هي الدليل، كان يأتي ب شاهدين أو غير ذلك، فيطالب أن يأتي بينة، والمدعي قال: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو المدعى عليه، فيطالب إذا أنكر يطالب باليمين. وهذه لها تفصيل في كتب الفقهاء، توسع الفقهاء في شرحها وبيانها، والخلاف الذي وقع في فهم هذا النص يرجع إلى ذلك في كتب الفقهاء وفي كتب شروح الحديث. والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن المدعي إذا ترك ترك، إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت فإنه يطالب لا يترك، لأن المدعي يطالب بحقه، فإذا سكت خلاص. قال: حديث حسن. حسن أي الحديث فيه ضعف، لكن معناه حسن تؤيده شواهد وأدلة أخرى، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، أي جزء من هذا الحديث مخرج في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إما من رأى منكم، إما برؤية العين، أو إذا تيقن من هذا الشيء عن طريق السماع، أو شهد شهود عدول. من رأى منكم منكرا، والمنكر هنا يرجع فيه إلى ما أنكرته الشريعة، ما اعتبرته منكرا وإثما، ومنكر الإثم والفسق والظلم. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وإنكار المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذه أعلى مراتب الإنكار. والتغيير باليد له ضوابط: أن يكون قادر على تغييره، ألا يتسبب بمفسدة أعظم وأكبر، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذه أعلى مراتب الإنكار، فإن لم يستطع فبلسانه، فينكر بلسانه يبين الحق ويبين أن هذا باطل، فإن لم يستطع فبقلبه، أي يبغض هذا المنكر ولا يرضى به، وذلك أضعف الإيمان، أي أن هذه المرتبة وهي الإنكار بالقلب ليس دونها مرتبة أخرى، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.